إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله بفضل من الله جل وعلا وحسن توفيقه، هو المجلس الثالث من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام أبي الفداء عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى: ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول. وهذا هو الصحيح، أن أباه صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو حمل في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. ولعل الله عز وجل أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتيما لحكمة أو لحكم أرادها الله جل وعلا، منها أن الله عز وجل أراد أن يتولى بنفسه تبارك وتعالى إعداد نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يربيه على عينه التربية النفسية والخلقية. فلم يكن للبشر في تربية النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلا في الجانب المادي في المطعم والمشرب ونحو ذلك فقط، فأراد الله جل وعلا أن يعده إعدادا خاصا. ثم حكمة أخرى، وهو أن الله عز وجل أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم يتيما حتى لا يحصل له التدليل من الوالدين، والذي يكون سببا في فساد أولادهم. فإن الوالد والوالدة إذا تربى الأولاد في كنفهما غالبا ما يدلل الوالد أولاده، فيكون التدليل ذلك سببا في فسادهم وإفساد أخلاقهم. فأراد الله جل وعلا أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على رسم الرجولة الكاملة وعلى الصورة الكاملة التي أرادها الرب تبارك وتعالى، فلم يدلل ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا جاه ولا مال، حتى لا يقول الناس إنه بنبوته لما نبئ بعد ذلك أراد أن يحفظ جاهه ومكانه ومنصبه ووجاهته. بل خرج النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان بعث من أشرف أنساب أهل الأرض، إلا أنه لم يرزق حظا وافرا من ثراء، ولم يرزق حظا وافرا من مناصب الدنيا، بل خرج إلى هذه الدنيا يتيما ليتولى الله جل وعلا إعداده بنفسه سبحانه وتعالى، وهذا من إعداد الله عز وجل لنبيه تبارك وتعالى. ثم استرضع، قال واسترضع له في بني سعد، وهذه كانت عادة العرب آنذاك، أن أهل الحواضر، أن أهل المدن والقرى الكبيرة كانوا يرضعون أولادهم في البادية في البوادي، وذلك لأسباب. السبب الأول حتى يكون أبعد عن زخم المدن والقرى والزحام، فيخرج معافى من أمراض المدن ومن زحامها وضجيجها وضوضائها. الأمر الثاني ليكسب ذلك الولد بعد نظر، لأنه إذا تربى في صحراء واسعة حمله ذلك على النظر والتأمل والتفكر فيما حوله من هذا الكون الواسع، بخلاف ما لو نشأ الولد في علب، وهي ما نسميها اليوم بالشقق أو نحو ذلك. الفائدة الثالثة من استرضاع الأولاد في البوادي آنذاك لإقامة ألسنتهم على لغة العرب، لأنكم تعلمون أن أهل البوادي عرب أقحاح، فكانوا أهل فصاحة، فكانوا أهل لسان وفصاحة. فاسترضع النبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب حتى يحصل هذه الفوائد: سلامة البدن، بعد النظر، التدرب على التفكر، التعلم وأخذ اللسان العربي الخالص الذي لم يشب من الأعاجم الذين يدخلون مكة بين كل فترة وأخرى. فاسترضع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد، أي في بني سعد بن بكر. وتحكي حليمة رضي الله عنها بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها أنها أتت بزوجها مع نسوة لها من قومها يطلبن الرضع، وكل امرأة تبغي وتلتمس رضيعا ترضعه، وكان هذا بمثابة عمل تقوم به النساء آنذاك، تؤجر عليه، يعني تأخذ عليه أجرا، أجرة من والد الرضيع. فجاءت النساء على عادتهن ودخلوا مكة، وكانت معهم حليمة، وكانت تركب أتانا، أي حمارة أنثى، وكانت عجفاء هزيلة، فكانت في أخريات القوم حتى ضجر بها القوم والدابة لا تلحق بهم. فحتى دخلوا مكة وطلبوا الأولاد، فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن، فما علمت به امرأة إلا كرهته كما قالت حليمة، يعني أبت وكرهت أن تأخذه لما تعلم أن أباه قد مات، وتقول ما عسى أن يفعل جده أو أن تفعل أمه، ما عند جده وما عند أمه من الجزاء والعوض والعطاء. فكنا يأبين أن يأخذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل امرأة أخذت رضيعا إلا حليمة رضي الله عنها، فإنها باتت ليلتها ولم تأخذ رضيعا. فلما كان من الليل دار بينها وبين زوجها نقاش، دار بينها وبين زوجها وهو الحارث بن عبد العزى، دار بينهما حوار، وقالت له: إني لأنطلق إلى هذا الرضيع فأخذه ولا أرجع، فيرجع صواحباتي وأرجع بدون رضيع. فقال لها زوجها: افعلي، فلعل الله جل وعلا أن يجعل فيه خيرا وبركة. قالت: وكان معنا الشارف، يعني الناقة ما تبض بقطرة، يعني ما ترشح بقطرة لبن. وكان معنا أي كان معها رضيع آخر ترضعه. قالت: وما في صدري ما يكفيه أو ما يغذيه أصلا، وكنا ما ننام ليلنا من شدة بكائه، فليس في صدرها ما يكفيه أو ما يطعمه، ولا الشارف تدر لبنا. وكانت سنة شهباء أي مجاعة وقحطا، حتى بلغ الجهد بالناس مبلغا لا يعلمه إلا الله. قالت: فلما انطلقت إليه فأخذته فوضعته في حجري، فأقبل على سدي فدر عليه السدي لبنا فشرب حتى روي وشبع ثم نام. ثم أقبل أخوه على السدي فشرب حتى شبع ثم نام. قال قالت: ونظر زوجي إلى الناقة فإذا هي حافل أي ممتلئة الضرع، فقام إليها فحلبها فشرب حتى روي، وشربت حليمة حتى رويت. ثم انطلق به صلى الله عليه وسلم مع قومهم، فكانت الدابة كانت الأتان التي أعيت القوم في مجيئهم ضعفا وهزالا وتأخرا، كانت هي أسبق دوابهم. فكانوا يقولون: يا حليمة، ما شأن دابتك هذه؟ أليست هي التي أتيت عليها؟ فكانت تقول: والله إنها لهي. فكنا قلنا لها: والله إن لها لشأنا. فقال لها زوجها الحارث: تعلمين والله يا حليمة، لقد أخذنا الليلة نسمة مباركة، لقد أخذنا الليلة نسمة مباركة. ثم انطلقنا به، فكنا نرسل راعينا بالغنم، وما في الأرض مرعى، وكانت سنة قحط وجد، فترجع أغنامنا شباعا حفلا، وترجع أغنام القوم جياعا ما تبض بقطرة واحدة. فكان قومنا يشددون القول على العبيد وعلى الغلمان ويقولون: ويلكم، ارعوا واسرحوا بالغنم حيث تسرح غنم ابنة أبي ذؤيب. فكانوا يسرحون معهم في المسرح الواحد والمرعى الواحد، وترجع غنمها حفلا شباعا، وترجع الغنم والدواب جياعا. تقول حليمة رضي الله عنها: فما زلنا نتعرف من الله عز وجل على الخير منذ دخل أو منذ جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منذ جاء محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكانت الرضع آنذاك تجلس عند المرضع سنتين، فجلس النبي السنتين، ثم رجعت به حليمة رضي الله عنها إلى أمه لترده إليها، وهي أحرص شيء على رده مرة أخرى معها، فما زالت بها. وقالت لها: يا ضئر، اتركي ولدي معي بعيدا عن وباء المدينة. وظلت بها تترفق حتى ردته معها، فجلس عندها عاما آخرا حتى حصلت كائنة شق الصدر، فردته بعدها خوفا عليه وخشية أن يصاب بمكروه. فاسترضع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد. قال: فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح في البداية والنهاية. وأقام عندها في بني سعد نحوا من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك. وحادثة شق الصدر، حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حادثة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه بسند صحيح، أنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان خلف بيوت القوم، إذ جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل يلبس ثوبا أبيضا، فأخذه من بين الغلمان فصرعه، أي ألقاه على الأرض على ظهره، ثم شق من لبته إلى عانته، شق بطنه كلها عليه الصلاة والسلام، ثم استخرج قلبه، استخرج قلبه وأخرج منه علقة سوداء، وأخرج منه علقة سوداء، وقال له: هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ الشيطان منك. وهذا الحديث دليل أو أحد أدلة فريق أهل العلم الذين يقولون بأن العقل في القلب، الذين يقولون بأن العقل في القلب، لأن العقل هل هو في القلب أم في الدماغ خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن العقل لا هو القلب ولا هو الدماغ أصلا، إنما العقل هو لطيفة ربانية، لطيفة ربانية لها بالقلب اللحم الموجود في الصدر تعلق وثيق، ولها بالمخ وإشاراته تعلق وثيق. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. وليس معنى أن العلم لم يتوصل إلى أن العقل في القلب أو إلى مكانه، ليس ذلك دليلا على عدم وجوده. فقال بعض أهل العلم: ليس عدم الوجدان دليلا على عدم الوجود، فهذه العلقة التي أخرجها جبريل من قلب النبي صلى الله عليه وسلم أين هي؟ وهل توصل العلم إلى اكتشافها؟ وهي علقة حسية، مضغة حسية أخرجها جبريل ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله بماء زمزم في طست من ذهب، ثم حشاه حكمة وإيمانا، ثم لأمه، أي رده كما كان. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء الغلمان يسعون إلى حليمة وقالوا: لقد قتل محمد، لقد قتل محمد. فأسرعت حليمة وزوجها إليه، فإذا رسول الله قادم وهو منتقع اللون، يعني متغير اللون، فقالت: فداك نفسي، ما لك؟ فقص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث وما رآه. فخافت عليه حليمة أن يصاب بعينه أو أن يمسه شيطان بسوء، فردته إلى أمه. فلما رجعت به إلى أمه فقالت لها: عجبا لك، ألم تكوني حريصة على رده وأخذه؟ لم تردينه اليوم؟ فقالت: لقد بلغ الله بابني وأديت معه رسالتي، ورددته خوفا عليه أن يمسه شيء أو نحو ذلك. قالت: لا، اصدقيني الخبر. فقصت عليها ما جرى له، فقالت لها: وتخوفت عليه الشر؟ قالت لها: نعم. قالت: والله لا يصيبه شيء من ذلك أبدا. ثم أخبرتها أمه بما حصل لها، قالت: لما وضعته أو لما حملت به رأيته، أو لما وضعته رأيت نورا، رأيت له قصور بصرة، وحملته فلم أجد في حمله ما تجد النساء. ثم ذكرت من صفة حمل النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه. ثم ردت حليمة رضي الله تعالى عنها، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه. ولعل الله جل وعلا أراد بحادثة شق الصدر هذه أن يلفت انتباهنا إلى عدة دروس ينبغي أن نتعلمها وأن نأخذها. الدرس الأول أن الله أراد بحادثة شق الصدر أن تكون حادثة حسية واقعية وقعت أمام الناس وعلى مرآهم ومسامعهم، حتى إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فادعى النبوة وقال بأنه رسول الله إلى الناس، لم يكن الأمر مستغربا ولا مستهجنا، لم تستنكرون؟ وقد رأيتم قبل أيام قلائل عناية الرب جل وعلا به وبقلبه، فما هو المستنكر أن يكون رسول الله إلى الناس؟ هذه فائدة. الفائدة الثانية، أراد الله عز وجل بهذه الحادثة أن يظهر عنايته برسوله، وهذا إعداد مبكر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا وهو الحكمة الثالثة، إعداد مبكر للعصمة. فعصم رسول الله عما كان يقع فيه شباب أهل هذا الزمان حتى قبل أن يصير نبيا، فكان هذا إعدادا مبكرا من الله لنبيه، إعدادا مبكرا للعصمة التي عصم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشارك شباب هذا الزمان في لهوهم ومجونهم وما كانوا فيه من اللهو الفارغ الذي لا خير فيه ولا فائدة لمتعاطيه. الفائدة الرابعة وهي أهم من ذلك كله، وهو تعويد النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الملك، على رؤية الملك. فلما يأتيه الملك بعد ذلك، هذا هو الذي جاءك وأنت في مضارب بني سعد، فما فعل بك شرا وما فعل بك إلا الخير، فما الداعي للجزع؟ فكان ذلك من باب التثبيت المبكر لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، أي كأنه يعود على رؤية الملك حتى إذا رآه بعد ذلك لم يكن الأمر مستغربا، ولم يكن الأمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنكرا، فشق عن صدره وردت به أمه. قال: وأقام عندها في بني سعد نحوا من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك، فردته إلى أمه، فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله وهم بنو النجار بالمدينة، ومكثت أمه في هذه الزيارة عند أهلها شهرا، ثم ارتحلت راجعة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي بالأبواء، والأبواء هي منطقة رابغ التي هي ميقات أهل مصر الآن. منطقة رابغ، منطقة الأبواء، عن الشمال الشرقي منها مسافة بسيطة كده، نزل بها المرض وألح عليها المرض وماتت مرجعها من المدينة إلى مكة، ودفنت على رابية هناك، وزارها النبي كما سيذكر المصنف بعد قليل. وهذه الأحداث والأحزان المتكررة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت مقصودة، لم تأتي هكذا عفو الخاطر، إنما أراد الله بهذه الحوادث والمصائب والأحداث المتكررة على نفس النبي وقلبه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تهذيب لشخصيته. فإن الإنسان إذا طرقته الأحزان مرة بعد مرة بعد مرة، فإنه يخرج إنسان رقيق القلب، مرهف الحس، يصغي لحاجات الناس ويشعر بآلامهم ومصائبهم. فكانت الأحداث التي توالت على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك من إعداد الله الإعداد الكامل لجوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. رجعت به أمه، وهي راجعة إلى مكة، قال: فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين و3 أشهر وعشرة أيام، وقيل بل 4 سنين، وقيل وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع يعني بالحديد. زارها واستأذن ربه أن يستغفر لها فمنع، لم يأذن له الله جل وعلا أن يستغفر لأمه. لكن مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه بعد أن ولد 6 سنين، وكان عبد الله شابا، تزوج وهو شاب ومات وهو شاب، وكانت أمه كذلك، فلا يظن ظان أن عبد الله وآمنة إنما مات من ضعف أو مرض أو مجاعة أو هزال أو مرض في أجسامهما، فلم يكن الله ليختار لنبيه والدين سقيمين أو مصابين بأمراض، إنما كأن الله أوجد عبد الله وآمنة في الحياة لهذه المهمة وكفى، وهي إخراج النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فلما خرج كأن رسالتهما في الحياة قد انتهت، فقبضهم الله جل وعلا إليه. قال فلما ماتت أمه حضرته أم أيمن وهي بركة الحبشية، وهي مولاته ورثها من أبيه، أما كانت لعبد الله، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، هذا كذا ترى الأحداث تتتابع عليه طيلة حياته. توفي جده وأوصى به إلى عمه أبي طالب، لأنه كان شقيق عبد الله، كان هو أبو طالب وعبد الله أخوين شقيقين يعني من الأب والأم، كان شقيق عبد الله، فكفله وحاطه أتم حياطه ونصره حين بعثه الله أعز نصر، وهذا واضح مشهور. فما تجرأ أحد من قريش أن يتعرض لرسول الله بأذى إلا بعد موت عمه، أما في حال حياته فما تجرأ أحد أن يتعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لمكانة أبي طالب وسنه وشرفه فيهم، فكانوا يهابونه وكانوا يعملون له 1000 حساب. فما أوذي رسول الله طيلة حياة أبي طالب ما تعرض له أحد بسوء، ونافح عن رسول الله أعظم الدفاع وأعظم المنافحة، حتى أنهم لما جاءوه وشددوا عليه في القول في بعض المرات أو في أواخر ما جاءوه، وقالوا إما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينهم أو ننازلك وإياه حتى يهلك الأعجل، ما في حل رابع، تكفه عما هو فيه، وإما أن تخلي بيننا وبينه نتصرف معه، وإما أن ننازلك وإياه. فأرسل أبو طالب إلى ابن أخيه وقال يا ابن أخي إن عمومتك وبني عمك قد أتوني وقالوا لي كذا وكذا، فلا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله أن عمه خاذله، فرفع بصره إلى السماء واستعبر وبكى عليه الصلاة والسلام، وقال والله يا عمي لو جاءوني بشعلة من الشمس على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. وظن عمه وظن رسول الله أن عمه قادره، عند ذلك أخذت أبا طالب النخوة والحمية على ابن أخيه وقال له: انطلق وافعل ما شئت، فوالله لا أسلمك لهم. وأنشد أبياته الرائعة: ونصحتني وعلمت أنك صادق، ودعوتني وعلمت أنك صادق، ولقد نصحت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فلم يستطع أحد أن يتعرض لرسول الله بشر حتى مات أبو طالب، وبسبب هذه الحياطة خفف الله عن أبي طالب عذابه في النار، كما في حديث العباس ابن عبد المطلب قال: يا رسول الله، وهل نفعت عمك أبا طالب كان يحوطك ويدافع عنك؟ قال: نعم، نفعه الله بي، كان في غمرات النار فهو الآن في ضحضاح من النار، نفعه الله جل وعلا بهذا الذي قدمه. وظل رسول الله معه يترفق في عرض الإسلام عليه حتى وهو في سياقة الموت، وجاءه وعنده فرعون الأمة ورأس قاعدة الكفر فيها أبو جهل لعنه الله، فعرض عليه النبي الإسلام وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أنافح بها عنك يوم القيامة. وجعل أبو جهل يقول: يا أبا طالب، دينك دين آبائك، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ثم لم يشأ أبو طالب أن يموت وقلب رسول الله مجروح بسبب كفره، فالتفت إلى ابن أخيه يطيب خاطره وقال: والله يا ابن أخي، لولا خشية أن يقول الناس ترك ملة عبد المطلب لقلتها أرضي بها نفسك. وهذا أحد أصول هلاك العالم، وهو اتباع العادات والأشياخ والأعراف الفاسدة التي تودي بالعبد، لا نقول إلى المعاصي بل إلى الكفر بالله جل وعلا. وهل أوقع الناس في الشرك إلا طاعة العباد من دون الله جل وعلا؟ هذا سبب. ومات أبو طالب، قال، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح بذلك الحديث، أو كما صح الحديث بذلك. وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به، مات جده، وأراد عمه أن يخرج إلى التجارة، فلمن يتركه؟ لبني عمه أو لنساء أعمامه؟ فقد لا يحظى رسول الله بشيء من الرعاية، أو يتعرض لأذى أو إعراض أو لجرح في مشاعره من بعض الأولاد، وكان أبا طالب أشفق به من أولاده، فما شاء ولا أراد أن يتعرض رسول الله لشيء من ذلك، فاصطحبه معه في رحلته إلى الشام. قال: لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه الوصاة به والحرص عليه، كما رواه الترمذي في جامعه. رأوا من الآيات التي وقعت كتظليل الغمامة عليه وفيء ظل الشجرة عليه لما أجلسهم بحيرة الراهب تحت الشجرة وهم في الظل وهو في الشمس، فلما جلس فاء ظل الشجرة عليه وتركهم. إلى غير ذلك من الآيات. قال: كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات من تظليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بحيرا الراهب به. هذا هو الضبط الصحيح، بحيرا وليس بحيرا كما يقرأه الكثير. وبحيرا كلمة سريانية معناها العالم المتبحر، وفي دائرة المعارف الإسلامية أن هذه الكلمة مأخوذة من اللغة الآرامية ومعناها العالم المتبحر، وكان قسا نصرانيا فلكيا منجما، وكان ينكر لاهوت المسيح عليه السلام ويقول بأن من قال المسيح هو الله فقد كذب وافترى على الله الكذب، إنما المسيح عبد. فبحيرة لقب لهذا الرجل وليس اسما له، هذا لقب معناه العالم المتبحر. وكان يعلم بقرب ظهور النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ صومعة له بالقرب من ممر قوافل تجارة العرب على الشام ورجوعهم، لأنه كان يعلم أنه سيظهر من هنا، أنه سيظهر من هنا. فلما وصل الركب إلى صومعة بحيرة وما كان يخرج إليهم، كانوا يمرون في التجارة ذهابا وإيابا، فكان يجلس أو كان يمرون ولا يلتفت لهم بحيرة إلا في هذه المرة، فخرج إليهم وجعل يتفرس وينظر في وجوه الناس ويصافح هذا ويتأمل في هذا حتى وصل إلى رسول الله فصافحه وقال: هذا رسول رب العالمين، هذا سيد الأولين والآخرين، هذا خاتم المرسلين. قال: وما علمك؟ عرفت الكلام ده ازاي يعني؟ قال: إنه لما اقترب من الصومعة أو خرج الطريق لم يبق حجر ولا شجر إلا سجد ولا يسجد إلا لنبي. وأمارة أخرى وهي عالم وهي خاتم النبوة بين كتفيه يشبه التفاحة، وذكر من أوصافه. قال: وصنع لهم طعاما ودعاهم، هذه في رواية أخرى، وقال: يا هؤلاء أنتم كلكم مدعوون على الطعام لا يتخلف منكم أحد. فجاءوا وخلفوا رسول الله في الرحال، فجعل يتفرس بوجوه الناس ولم يرى ما يبحث عنه، فقال: أتخلف منكم أحد؟ قالوا: لا، إلا غلام تركناه عند الدواب. قال: ألم أقل لكم لا يتخلف منكم أحد؟ ائتوني به. فجاءوا به فرأى وذكر من صفاته، ثم قال: من وليه فيكم؟ قالوا: هذا. قال: ومن تكون له؟ قال: أنا أبوه. قال: لا، ما ينبغي لأبيه أن يكون حيا، مش ممكن، أنت لست له بأب. قال: أنا عمه. قال: فخذه وارجع، فإن اليهود لو فطنوا له سيرومونه بشر. فبينما هم كذلك إذ برسول كسرى قد أرسل عينا مكونة من 7 رجال يبحثون في الطرق، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن رسل كسرى، أرسلنا نبحث عن هذا الذي يخرج في هذا الزمان، أي هذا النبي. قال: فهل خلفكم من عين أو من رسل هم خير منكم؟ قالوا: لا. فأجلسهم وقال لهم: يا هؤلاء، أفرأيتم إن قضى الله أمرا أفيستطيع أحد من الخلق رده؟ قالوا لا. فقال لهم وعرفهم به وعاهدوه وبايعوه على عدم التعرض له بأذى، فلما رأى ذلك أبو طالب قفل راجعا به إلى مكة، قفل راجعا به مرة ثانية إلى مكة، ولم يواصل به هذه الرحلة التجارية. قال لئلا يراه اليهود فيرومونه سوى. والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى. ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، كان هذا هي المرة الثانية التي دخل فيها رسول الله الشام بتجارة خديجة رضي الله عنها. خرج في تجارتها مع غلامها ميسرة. قال على سبيل القراض، والقراض هذه لغة أهل الحجاز، وهي بلغة أهل العراق المضاربة، اللي هي شركة المضاربة يعني، وهي أن تعطي إنسانا أو أكثر مالا يتاجر لك فيه على أن يكون الربح بينك وبينه على ما تتفقون عليه، هذا هو القراض أو ما يسميه أهل العراق بالمضاربة. وقد صح في ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان أميرا على البصرة من قبل عمر رضي الله تعالى عنه، ومر به عبد الله وعبيد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع، وكان عند أبي موسى مال يريد أن يرسله إلى عمر، فقال لهما أبو موسى خذا هذا المال فأوصله إلى عمر، ثم قال لهما لو اشتريتم بهذا المال بضاعة وأخذتماه على سبيل المضاربة، فاشترى به بضاعة ثم باعاها وذهب بأصل المال إلى عمر، فقال عمر ما هذا؟ فقالوا حصل كذا وكذا. فجمع عمر المهاجرين والأنصار، وكان عمر عزم على أخذ أصل المال والربح كاملا. فقال له عبيد الله، وكان أجرأ من عبد الله، عبد الله كان زاهدا في الدنيا، قال له عبيد الله أرأيت لو تلف هذا المال ألم نكن نضمنه؟ قال نعم. قال مدام إن احنا نغرم فلما لا نغنم، لأن القاعدة تقول الغانم غارم، فلما تعاملنا في حال الخسارة بالغرم ولا تعاملنا في حال الربح بالغنم؟ فاقترح العباس بن عبد المطلب على عمر أن يأخذ رأس المال ونصف الربح وأن يجعله بينهم قراضة يعني مضاربة، فنزل عمر على هذا وجعله مضاربة، فالقراض هو المضاربة. قال فرأى ميسرة ما بهره من شأنه فرجع، طبعا ما بهره من شأن آيات كثيرة أيضا كتظليل الغمام وربح التجارة أضعاف ما كانت تربح فيه مع من سبقه في التجارة في مالها وأشياء كثيرة رأها ميسرة منه. قال فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة. طبعا لا يظنن ظان أن أمهات المؤمنين كن يرغبن في الاقتران برسول الله لجماله أو لوسامته أو لعضلاته المفتولة، أبدا، إنما كن يرغبن فيما وراء ذلك. ودليل ذلك لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سودة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله لا تطلقني وأهب ليلتي لعائشة. فإذا كانت ترغب فيه كزوج، إذا كانت ترغب فيه لمعنى أرضي، لما تتمسك هذا التمسك؟ إنما كن يرغبن في الاقتران فيه لما يطمعن فيه من الشرف والخير الذي يكون من وراء الاقتران به صلوات الله وسلامه عليه، إذ أنه كان معقد الأنظار حتى قبل أن يصير نبيا، فكان يدعى في قومه الأمين، وما عرف عليه هفوة، ولا أخذت عليه سقطة ولا خالط الناس في ما كانوا فيه من لهوهم ومجونهم. قال: وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى لم يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى إنه لما بنيت الكعبة في 35 من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا في من يضع الحجر موضعهم، فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا جاء الأمين فرضوا به، فأمر بثوب فوضع الحجر وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه. هذا طبعا كان موقف من ضمن عشرات أو مئات المواقف التي تدل على رجاحة عقله وعلى أي صورة أعده الله وإلى أي مدى اعتنى الله به عليه الصلاة والسلام. قصة طلع الحجر التي حقن الله بسبب رجاحة عقله دماء قريش، لأنهم كانوا قد تواعدوا على الحرب، فلما نزلوا على حكم أول داخل وكان النبي عليه الصلاة والسلام، جزأ النبي قريشا 4 أقسام، وانتدب من كل قسم رجلا: العاص بن وائل السهمي، وربيعة بن عبد المطلب، ورجلين آخرين، وقال ليأخذ كل رجل منكم بطرف الثوب، وصعد هو على جدار الكعبة عليه الصلاة والسلام ورفع الثوب حتى حاذوا به مكانه، أخذ النبي الحجر فوضعه. شوف الفوائد والخير الذي خبأه الله لنبيه. أولا، نال شرف وضع الحجر الذي كانت تعترك عليه قريش، هو الذي وضعه بيده، وحقن الله به دماءهم واجتمعوا عليه. يذكر أهل السير هنا أنه لما وضع الحجر احتاج إلى حصن ليشد بها الحجر زي حشوة كده يعني، فجاء رجل نجدي، قال بعض أهل السير إن الشيطان تمثل ساعتها في صورة شيخ نجدي، وأتى بهذا الحجر وأراد أن يناوله رسول الله ليشد به الحجر، فدفعه العباس وقال لا والله لا تناوله، ثم نحاه وناول هو رسول الله الحجر، فصرخ الرجل وقال عجبا لأمركم، تنزلون على حكم شاب هو أحدثكم سنا وأقلكم جاها ومالا، تنزلون على حكمه، وأراد أن يحرش لكن الله خيب سعيه ودحره، وحقن الله دماء قريش بحكمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فصل مبعثه صلى الله عليه وسلم. قال: ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث بالساء كما هي عندك، والتحنث هو التأمل، عبادة التأمل، وهذه عبادة حتى في الإسلام موجودة، وهي من أنواع العبادات المفقودة بيننا. إيه المانع أن الإنسان يجعل لنفسه ساعة ولو كل أسبوع مرة، ويخرج إلى المزارع، يخرج إلى أماكن يجد فيها قلبه ينفرد بربه سبحانه وتعالى ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض. هذا كان مبدأ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حث الله عليه في القرآن: قل سيروا في الأرض فانظروا أفلم يسيروا، إلى آخر هذه الآيات التي أمر الله فيها بتدبر ملكوت السماوات والأرض. واضح؟ فكان هذا مبدأ أمر النبي، يتحنث يعني يتأمل، وعلى القراءة الأخرى يتحنف بالفاء يعني يعبد الله على شريعة إبراهيم، يعبد الله على شريعة إبراهيم. وهذا أحد الأدلة لقول من يقول بأن أهل مكة أو الذين هلكوا منهم لم يكونوا أهل فترة، لأن دين إبراهيم قد وصل إليهم، وكان منهم من يتعبد بدين إبراهيم كزيد بن عمرو وهؤلاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم ينزل فيتزود لمثلهن، والإنسان يتعجب من فضل خديجة رضي الله عنها، وقد تركها النبي صلى الله عليه وسلم ليخلو بنفسه في هذا المكان الموحش، ما تركها ليأنس بزوجة أخرى وفي فراش وثير، إنما تركها ولا أنيس في هذه الوحشة إلا زئير الأسود وعواء الذئاب وفحيح الأفاعي. لما ترك رسول الله خديجة وهجر فراشها؟ كل ذلك إعداد من الله للأمر العظيم القادم. كان يتحنث، وهذا ما أشار إليه أبو طالب في قوله: وثور ومن أرسى سبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازلي، يعني يشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فبينما هو يتزود في بعض المرات ويتحنث جاءه الملك، فجاءه الملك وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة، فهذا بداية النبوة. جاءه الملك فقال له: اقرأ، يعني ضمه غطه حتى بلغ منه الجهد، وقال: اقرأ. فقال: لست بقارئ، يعني أنا لا أقرأ. فغته حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: لست بقارئ. ثلاثا. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله ترجف بوادره، فأخبر أو أخبر بذلك خديجة رضي الله عنها، فقال: لقد خشيت على عقلي. فثبتته وقالت: أبشر. لو بقوانين الله، لو بقوانين نسائنا اليوم تقول له حلال عليك، ها؟ عشان تحرم تعمل اللي انت بتعمله ده؟ مش ده اللي كان منتظر؟ اهو شوف اخر سرمحتك ولفك في الله، واخد بالك؟ لكن خديجة قالت قولا غريبا جدا. اولا لم تتشفى في رسول الله فيما حصل له ابدا، لم تتشفى فيما حصل، وهذا يدل على كمال نفسها رضي الله عنها. ثم اشارت إلى أمر آخر مهم، وهو أن الذي جاء رسول الله في الغار لا يمكن أن يكون شيطانا أبدا. لما تتخوف على عقلك؟ إن رجلا بصفاتك، إن رجلا بأخلاقك ينبغي أن يفر منه الشيطان لا أن يقترن به الشيطان. كيف يأتي الشيطان أمثالك؟ فقالت له: أبشر، كلا والله، والله لا يخزيك الله أبدا، ثم عللت قولها وعللت هذا الكلام وذكرت صفات لو وجدت في إنسان ورجل أو لو وجد بعضها في شخص لكان حريا أن يفر الشيطان منه. فقالت إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة، يعني تعين المحتاج وتعين على نوائب الدهر في أوصاف أخر جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق. لو لم يكن لخديجة إلا هذا الموقف شاهدا لفضلها لكفى، لكفى هذا الموقف. فرسول الله هاجر فراشها مدة أو مددا طويلة ثم لم تتشفى، ثم ثبتت فكانت الصدر الحنون الذي يبثه همه، وشهدت له بصدق ما هو عليه وهدأت من روعه عليه الصلاة والسلام، وانطلقت به إلى القس ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة ابن أسد ابن عبد العزة رضي الله تعالى عنه. فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث. يبقى أول من آمن برسول الله على الإطلاق مين؟ لا طبعا مش خديجة. أول من آمن برسول الله مين؟ رسول الله. رسول الله مش الله عز وجل مش قال آمن آمن الرسول، ولا قال آمنت خديجة؟ آمن الرسول. فأول من آمن برسول الله رسول الله، ثم آمنت خديجة. وهذا ينبغي أو درس ينبغي أن نتعلمه، وهو إذا كنت على يقين مما بين يديك من الحق وقامت أدلته فلما التردد؟ لما تمييع قضايا أو تمييع القضايا واللعب على الحبلين؟ حق واضح، حق لا يحتمل إلا وجها واحدا، فلما نراود؟ واضح معي؟ ثم مكث رسول الله ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي، فاغتم لذلك وذهب مرارا يتردى من رؤوس الجبال. لكن هذا الخبر لا يصح لأنه رواه البخاري في الصحيح بلاغا عن الإمام الزهري رحمه الله. حتى أنت لما ترجع للصحيح تجد البخاري يقول في نسق الحديث قال وقال الزهري بلغنا، وذكر هذا الأثر أنه كان يرتفع إلى شواهق الجبال ليتردى منها، فكان يتبدى له الملك في كل مرة ويقول يا محمد لا تحزن إنك رسول الله. فأهل العلم يقولون إن بلاغات الزهري رحمه الله كالريح، يعني لا تصح. قال وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله. فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه، يعني خاف، وذهب إلى خديجة وقال زملوني دثروني. فأنزل الله جل وعلا يا أيها المدثر، أشق آيات نزلت في القرآن، عشان احنا محتاجين نتعرف على شخصية النبي عن كثب. في هذا الوقت تنزل هذه الآيات. الواحد فينا النهاردة لو التزم، وزوجته مش ملتزم زي بعض الرجالة بتوعنا كده، لما يقول لك والله انا عايز اتزوج يا مولانا، خد لك في اخواتي منتقبات ما شاء الله اهل فضل وكده، يقول لك لا اصلا هاخدها متبرجه وهخليها تلتزم ان شاء الله. واخد بالك، ياخدها ملتزمة او ياخدها متبرجة فيتبرج هو كمان، واخد بالك، ويطير في الهواء معاه. واضح؟ يبقى الانسان ملتزم مع زوجة غير ملتزمة وهو احب الناس اليها والقائم بامرها، ويعجز ان يقنعها بمفردات المسائل. ويا زوجتك، انت اللي تنفق، وانت رب الاسرة، وانت القيم، وانت كل شيء، وانت احب الناس اليها، انت فارس الاحلام بتاعها، مش كده؟ وتفشل ان تقنعها بمسألة بالنقاب، تفشل ان تقنعها بحرمة المصافحة لاحمائها، تفشل. وهي امرأتك، كبر المسألة شوية كده، حط مع الزوجة اقل لك اسرة انت عايش فيها، ابوك، امك، اخوانك الاكبر سنا منك. يا اخي هذا مخالف للسنة، مش هتشوف لك لعبة، امشي. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل، واخد بالك. ولما يشوفك انت حيث يقولك علي الطلاق، لو ما حلقت لم طلق امك. وقد جاءني بعض الاخوة قال والدي لما التحيت قال لي علي الطلاق، لو ما التحيت لم طلق امك، لو ما حلقت لم طلق امك وضربك بالنار. ويحاول سنة وعشرين سنة فيفشل ان يقنع هؤلاء وهو من اقرب الناس لهم. كيف برجل لن يخرج في زوجة او في اسرة ولا في بلد، بل سيخرج الى العالم كله فيقول يا هؤلاء انتم على ضلال، لستم على شيء، وانا رسول الله حقا. ايصدق؟ في حد ممكن يصدق هذا؟ لتنظر لضخامة الرسالة، لتنظر لضخامة العبء الذي تحمله رسول الله على كاهله، وقام بالبلاغ كما أمر الله. لذلك نزلت هذه الآيات، والتي أنصح نفسي وإخواني أن تقف معها، لأن فيها أوامر في غاية القوة والمفاصلة بالباطل. يا أيها المدثر قم فأنذر، فكان بإقرأ نبيا وصار بالمدثر رسولا، صار بالمدثر رسولا. قم فأنذر، ومن لا يصدقه؟ وربك فكبر. كيف يكبر ربه في وسط 360 صنما تكبر وتعظم حول الكعبة؟ ليس ذلك، بل وفي كل بيت صنم يكبر ويعظم، وتهدر أوامر الله وتقدم أهواء الطواغيت والأصنام. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ولو أن ألف بان خلفهم هادم واحد كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ متى يبلغ البنيان؟ كل ذلك نتعلم منه الثبات وعدم الجزع وعدم التزعزع عن المنهج الذي ندين به الله عز وجل. هذا رسول الله كان ينحت في الصخر وما تزعزع وما تراجع، بل ظل قائما على أمر ربه إلى أن لقي الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. وثيابك فطهر، الثياب هنا القلب، القلب كما قال المفسرون، وإن كانت الآية تحتمل المعنيين، القلب الحسي والثوب الملبوس، لكن الثوب تطلق في لغة العرب أولا على القلب، كما قال طرفة بن العبد: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، يعني فؤاده، ليس الكريم على القنا بمحرمي. قال: وكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، ثم أمره في هذه الآيات أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله، فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف، وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير، والحر والعبد، والرجال والنساء، والأسود والأحمر، فاستجاب له عباد من كل قبيلة، أو عباد العباد الله من كل قبيلة. طبعا بدأ يؤمن معه الواحد بعد الواحد، أبو بكر ثم تابع أبو بكر دعوته هو الآخر، وده كان من أعظم الفروق بيننا وبين هؤلاء، أن الرجل منهم بمجرد أن يلبسه الله لباس الإيمان ما كان يتكل على أن صاحب الدعوة موجود، لا، كان يشعر أنه هو المسؤول عن هذه الدعوة، كان يشعر أنه المسؤول عن هذه الدعوة، ليسوا مثلنا، خلاص المشايخ موجودين وإحنا متى يحتاج لنا. ما كان الصحابة هكذا، بمجرد أن يلبس لباس الإيمان والتقوى يشعر أنه المسؤول وحده عن هذه الرسالة. لذلك انتشرت الرسالة في فترة لا تحسب في حساب الزمن أصلا، لا تعد في حساب الزمن، 35-40 سنة قامت دولة على أنقاض دول، بل على أنقاض أعظم إمبراطوريتين في العالم آنذاك، فارس والروم، ما حصلت في التاريخ ولن تحصل، وما ذلك إلا لقيام هؤلاء بأمر الله كما أمر سبحانه وتعالى. قال: وكان حائز سبقهم أبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن عثمان التيمي، وآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر، يعني هذه دعوة أبي بكر الصديق، عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص. تخيل بقى لما يأتي أبو بكر بهؤلاء الثلاثة في ميزانه يوم القيامة، من يستطيع أن يحسب لي أجر أبي بكر الصديق وفي ميزانه عثمان وطلحة وسعد، ولسه في ناس هيأتوا، واضح؟ لما يبقوا هؤلاء الثلاثة في ميزان الصديق، فالإنسان إذا عمل بارك الله له عمره. وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وقيل كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر، وقيل لا. وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق رضي الله عنهم، لأنه كان في كفالة رسول الله، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل، وكذلك أسلمت خديجة وزيد ابن حارثة. يبقى آمن الرسول وآمنت خديجة وآمن أولاده وأسلم زيد وعلي بن أبي طالب. باقي أحد في البيت؟ في أحد في البيت لسه ما أسلمش؟ لا. وهي دي المرحلة الأولى من مراحل الدعوة التي لا يوفق لها إلا الداعية الفريد من نوعه. إذا أفلح الداعية في إصلاح أهله كان من الطراز الأول، لأن أهلك رأوا لك هفوة أو هفوات وصبوات، فقبولهم منك أمر عسير بخلاف غيرهم. غيرهم ما رأوك إلا شيخا وداعية وجميلا أمامك وأمامهم، فيقبلون منك لأنهم ما رأوا تاريخك الماضي. أما أهلك فرأوك صبيا ورأوك عاصيا، فكونك تفلح في إقناع هؤلاء فمعنى ذلك أو ذلك دليل صدق ودليل إخلاص. آمن البيت كله، فامتلأ البيت نورا. طب عايزين نشتغل بقى؟ لا يا عم الشيخ، ده كفايه كده بقى خلاص. احنا الحمد لله انا اسلمت او انا التزمت ومرات انتقبت والعيال تمام، احنا كده تمام. طب يا ابني ده في دروس في مجمع التوحيد، احضر يا ابني تعلم، يا ابني تعلم احكام الطهاره، تعلم احكام الصلاه، واخد بالك؟ يا مولانا لسه، هو احنا هنقعد لما اشرحوا الكتاب؟ حلينا على ما الكتاب ينشرح. تعلم يا أنت رفعت الجهل عن نفسك، اسعى في رفع الجهل، أو من الله عليك بالهداية اسعى في رفع الجهل عن نفسك، اسعى في رفع الجهل عن نفسك. امتلأ بيت رسول الله نورا حتى حتى كان يتفتق النور عن جوانبه، وحصل وبدأ النور بعد أن لم يسعه البيت يتفتق فيخرج ليملأ العالم إشعاعا وبركة ورحمة. فآمن أبو بكر، ثم آمن عثمان، ثم آمن طلحة وسعد، وبدأ الأمر ينتشر. فينبغي أن يكون المؤمن كالغيث، أينما نزل نفع. قال: وإسلام علي ليس كإسلام أبي بكر. وقيل: وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله. طبعا كانت حصل مجاعة، فاتفق رسول الله والعباس بن عبد المطلب أن يأخذ رسول الله عليا، ويأخذ العباس جعفرا، إعانة لأبي طالب على كثرة أولاده وحاجته. فأخذ رسول الله عليا وأخذ العباس جعفرا، وظل علي في كفالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأسلم القس اللي هو ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة، أو ابن أسد ابن عبد العزة. طبعا القس هذا كان من خبره ما تعلمون، وهو أن خديجة لما هدأت من روع النبي عليه الصلاة والسلام وأتت به القصة، وكان هذا القس نصرانية نصرانية، وورقة ابن نوفل أحد أربعة أشخاص: زيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل، وأميمة بنت عبد المطلب، وعبيد الله بن جحش. على الشك مني في الرابع هذا. اجتمعوا في ليلة عيد لقريش قبل البعث في مكان بعيدا عن أنظار قريش، ثم تعاهدوا أن يكتم بعضهم على بعض، فحلفوا أن يكتم بعضهم على بعض. فقال لهم زيد بن عمرو: تعلمون يا قوم، والله ما قومكم على شيء، تعرفين انهم كذابين، احنا عارفين البر وغطى، تعلمون ما قومكم على شيء، ما احجار تعبد، ما هذا؟ قالوا: فما تروا؟ قالوا: نرى والحال هذه ان لله دينا يرضاه خلاف هذا الدين، نرى ان نسيح في الارض فنلتمس الدين الحق. فخرج زيد بن عمرو وسيأتي خبره يتلمس، تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهذا الحديث صح عنه صح عنها، قالت: رأيت زيد بن عمرو مضجعا إلى الكعبة ويقول: والله يا معشر قريش، ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري. يبقى أهل مكة ما كانوش أهل فترة، ما كانوا أهل فترة، والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري. وكان يمشي ويقول: لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، ثم يخر ساجدا. وكان من خبره أنه رحل إلى الشام يطلب الدين الحق، فدل على حبر من أحبار اليهود فذهب إليه وقال: أريد أن أكون معك، وعرفه بأمره وببلده. فقال له الحبر: إنك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال: أنا لا أتحمل من غضب الله شيئا ولا أطيقه، وهل خرجت إلا فرارا من غضب الله؟ قال: فما أعلمه لك إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم. قال: وأين أجده؟ فجعل يدله من راهب إلى من حبر إلى حبر، ثم دله الأحبار على رهبان النصارى، وكل راهب يدله على من بعده، حتى كان آخرهم راهبا. قال: ومن أي البلاد أنت؟ قال: من أهل الجزيرة. قال: ومن أي؟ قال: من حرم الله. قال: لقد أظل زمان نبي خرج أو يخرج. فانطلق، في قصة طويلة طبعا تفصيلها في كتب السير. فرجع زيد بن عمرو رضي الله عنه، فبينما هو في يمر في طريقه بديار كلب عدا عليه الكلبيون فقتلوه. يقول رسول الله: نظرت في الجنة أو دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو دوحتين في الجنة. انظر إلى فضل الله، قد يمن الله بالهداية على العبد إذا صدق في زمن انعدمت فيه الهداية. أين كانت الهداية حتى يرزقها زيد بن عمرو؟ وقد يضل الله العبد وهو يعيش فيها إذا أعرض عن الهدى. أين أبو جهل؟ فينبغي على الإنسان أن يتلمس الهدى وأن يسأله ربه تبارك وتعالى. وأما ورقة بن نوفل من هؤلاء الأربعة فتنصر، يبحث عن دين حق فتنصر، وكان يعمل مترجما، كان يكتب الكتاب العبراني بال... دول ينفعونك، هؤلاء ضعاف لا ظهر ولا لهم يد عند أحد. فقال له أبو بكر: أبو بكر إني أريد ما أريد. فقال أو فيقال إنه نزلت فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، إلى آخر السورة. هذا كله قام به رجل الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي في غرب مكة بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخر، من اليمن إلى القلزم البحر الأحمر يعني، والقلزم قرية كانت قريبة من الأردن ينسب إليها هذا البحر أو كان يسمى بها قديما. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله، وتبعه الناس. وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود ابن نصر ابن مالك، ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا قريبا من 80 رجلا. وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وما أدري ما حمله على هذا، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي، وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة عند جعفر، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته رضي الله عنه. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة، وأصحمة ده اللي هو النجاشي يعني، ومعناها باللغة العربية عطية. تمام؟ انحازوا إليه فآواهم وأكرمهم، فكانوا عنده آمنين. فلما علمت قريش بذلك بعثت في إسرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردوهم عليهم، فأبى ذلك عليهم، وتشفعوا إليه بالقواد من جنده فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد إنه عبد. فأحضر المسلمون إلى مجلسه وزعيمهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ما يقول هؤلاء؟ إنكم تقولون في عيسى، إنكم تقولون في عيسى. فتلى عليه جعفر سورة كاف هايا عين صاد. فلما فرغ أخذ النجاشي عودا عودا من الأرض فقال: ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود؟ ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم، وفي قراءة الشيوم بأرض يعني آمنون، من سبكم غريما. وقال لعمر وعبد الله: والله لو أعطيتموني جبرا يعني جبل يعني من ذهب، يقول جبلا من ذهب، ما سلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجع مقبوحين بشر خيبة وأسوأها. طبعا الحوار هذا فيه من الدروس ما تحته. لما هاجر، وطبعا ما هاجروا إلا بعدما أخذوا قسطا من العذاب تنصدع له الجبال، كما ذكر وروى الإمام أحمد في سنن الحسن أن أم عبد الله بنت حسنة خرج بها زوجها مهاجرا إلى الحبشة، وخرج بها إلى خارج مكة، ثم رجع ليأتي بباقي المتاع، فرآها عمر ابن الخطاب فأتاها فقال لها: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقالت: لقد قهرتمونا وأذللتمونا، نريد أن نهاجر. فقال لها: رافقكم الله. فرآه زوجها معها فقال لها: ماذا قال لك عمر؟ قالت: والله يا أبا عبد الله لقد وجدت اليوم في عمر رقة. قال: تقولين رقة؟ والله لا يؤمن حتى يؤمن حمار آل الخطاب. وهاجر المهاجرون الأول في الهجرة الأولى إلى الحبشة، وأقاموا عند النجاشي حتى رحل إليهم عمرو وعبد الله بن ربيعة، واحتال غاية الاحتيال بعد أن قدموا الرشاوى للبطارقة وللحاشية، وأغروهم بما يريدون، وحرضوهم وشحنوهم على هؤلاء، على هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن النجاشي كان رجلا عاقلا، أبى أن يحكم وقد سمع من طرف واحد، لأن عمرو بن العاص لما وقف وتكلم بين يدي النجاشي تكلم بكلام قد يلفت عقل الإنسان وقلبه، قال: إن هؤلاء الأولاد أو إن هؤلاء الفتية خرجوا من بيننا ونحن أعلى عينا بهم وأدرى بحالهم، فلو رأى الملك أن يردهم إلينا فنأخذ على أيديهم. وذكر الكلام اللي بيقال على أهل الحق في كل زمان: دول شوية عيال، شوية شباب ما عندهم خبرة، كما قال عروة بن مسعود ثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أو خليق أن يفر ويدعوك. هذه مقالة أهل الفسق في كل زمان ومكان، صوليون رجعيون متزمتون إلى آخر هذا. لكن لما طلب من المسلمين أن يتكلموا ووضعوا في محك المفاصلة، لما فشلت محاولة عمرو في اليوم الأول ورجع خائبا، قال: لأقولن للنجاشي فيهم قولا يستأصل بيضتهم. ثم رجع إليه في الصباح وقال: إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. يا ولد جبت الدين من دينه حضرتك يعني، واخد بالك ايه القول العظيم ده؟ يقولون انه عبد، من هو اله يعني ولا ايه يعني؟ يقولون قولا عظيما. فدعاهم، شوف الصدق بقى. وهذه بركة الثبات على المنهج، هذه بركة التنقية. دعك من التلوث، لو بقي الانسان على المنهج وصفي ونقي الصف من الغبش هذا خير وأفضل، لأن الله ما يريد كما إنما يريد كيفا. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في بدر نصرهم الله ومرغ بهم ألوف الشرك وأهله في الطين، فلما كانوا اثنتي أو سنتي عشرة ألف نجر ألف رجل في غزوة حنين، وقالوا: أبشروا لن نهزم اليوم من قلة، وقعت الهزيمة ونزل العتاب، ونزل العتاب. لما كانوا قلة جاء النصر، لأن القلة هي التي نالت أكبر قسط من التربية النبوية والإعداد النبوي الرباني المبارك، فهيئت تهيئة أهلتها لأن تسود الأرض. لكن لما دخل فيهم شيء لم يكن على المستوى الأول وهم مسلمة الفتح، وقعت الهزيمة. حتى قال قائل هؤلاء: اليوم انكشف سحر محمد، اليوم الذي يردهم إلا البحر، نحن بحاجة إلى أن ينقى الصف مما علق به من غبش. قد يقول قائل: فإن تنقى الصف مما علق به من غبش لن يبقى أحد. لن يبقى، لن يبقى. قد يصلح الله ببقائك أنت على الحق أمة، أمة وإياك أن تظن أن بقاءك على الحق عمرك، أن هذه هزيمة، أن هذه هزيمة، أو أن هذا تقوقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه أحد، ولا يستجرئ أحد من الخلق أن يقول إن واحدا من هؤلاء فشل في دعوته، ولو قال ذلك لكفر بالله، لأن فشل هؤلاء فشل الوحي، وفشل الوحي فشل مرسله، وحاش الله جل وتعالى الله عن ذلك كله. أرسلوا إليهم ما تقولون في عيسى، فاجتمعوا. ما نقول؟ ما نتكلم كلام يمشي الحال بقى وبتاع، ويعني ما هو ما كان حراما بالأمس صار حلالا اليوم، والمسألة والمصالح والمفاسد، واحنا عارفين ان مخالفة امر النبي عليه الصلاة والسلام مفسدة، هي مفسدة، لكن برضو في قاعدة المصلحة والمفسدة. بكلام الناس نرد كلام رسول الله، بل ونرد كلام الله جل وعلا. ما كان الصحابة يعرفون هذا، ما كانوا يعرفون هذا التلون. قامت الدلائل على الحق الذي معك، اثبت عليه. يرضى من يرضى ويغضب من يغضب. لما التلون؟ لما تخطب ود الناس؟ وقد كتبت عائشة لمعاوية لما ولي الخلافة رسالة وقالت: اعلم يا هذا أن من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. طور بقى على الناس. هتقولوا يا رجالة ايه اللي ممكن يقال؟ نقول له كلام كده يحتمل المعنيين. احنا مش عايزين زعلوه، احنا ضيوف عند الرجل وينفع، وبعدين ده اصل من اصول عقيدة، مسألة من اصول مسائل الاعتقاد، فاجمعوا امرهم على الصدق وليكن ما يكون. ايه الاشكال؟ ما احنا عذبنا في قومنا، فإن قتلنا ففي سبيل الله ربنا، لا إشكال. أنت على كل حال أنت صاحب مكسب وأنت المأجور، كما قال أبو سفيان لعمر: الحرب سجال يوم بيوم بدر. فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، لا سواء. واضح؟ فلما قال لهم: ما تقولون في عيسى؟ فتلى عليه سورة مريم حتى وصل إلى خبر عيسى كله. فأخذ النجاشي قشة عودا من الأرض، وهذه بركة الثبات على المنهج والصدق. والصدق مش كلما عرض مصمع طوعنا الأدلة له. يا جماعة احنا محتاجين ان احنا نطوع حياتنا للأدلة، للأدلة. والله لن تجمع الأمة ولن تقوم إلا إذا اعتصمت بالأمر الأول، إلا إذا اعتصمت بالأمر الأول. إياك أن تظن أنك لو وصلت إلى سدة الحكم أنك تقيم شرعا. لا يقيم الشرع إلا امتثال أمر الله جل وعلا. وبعدين أنت شاغل نفسك بهذا الكلام ليه يا أخي؟ ما أنت اقرأ آيات القرآن، اقرأ السنة. النتائج دي مش بتاعتنا احنا، احنا مأمورون ان نفعل ما كلفنا به. ظهر الاثر في حياتنا او لم يظهر، هذه ليست قضيتنا، انما هذا لله جل وعلا. ينصر، يظهر دينه، يؤخر النصر الى اجل، كل ذلك يعلمه الله. وكما قال اهل الفضل والعلم: واعلم ان الله جل وعلا إنما يرسل أقداره، يرسل أقداره لتعمل عملها في الأمم، على اتساع القرون لا على ضيق الأعمار، لا على ضيق الأعمار. واعلم أن الله لا يعجل لعجلة الناس. فأنت مأمور بالأداء المنهج. طب يا مولانا ما احنا برضو محتاجين. لا، هذا على الله ليس علينا. ممكن تصل لسدة الحكم ولا تكون شرعا. وأمثلة كثيرة في الأرض موجودة أنت تراها وتعلم. كثير من الدول كثير من الدول ما السعودية ما هي عندك مثال حي، محكومة بالشرع من عقود من الزمن، وقد عاش أغلبكم فيها ولا علاقة للناس بالشريعة. كل ما تريد أن تجده من المنكر موجود وأكثر من هنا. فهل استطاعت هيمنة الكتاب والسنة أن تلزم الناس بالشريعة؟ أبدا. إنما الذي يجب أن ننهج منهج الأنبياء، وهو إصلاح الطائفة، الصدق على المنهج، وليكن ما يكون فتلى فكانت البركة. هذا والله ما يعد عن الذي جاء به عيسى ولا هذه القشة. اذهبوا فأنتم سيوم، أو قال أنتم شيوم، والمعنى واحد، يعني آمنون. من سبكم غرم وانت حج عمرو، ايه المطلوب؟ هذه هداياك، ارجع. فرجع عمرو وعبد الله بن ربيعة رضي الله عنهما، رضي الله عنه أثنى طبعا بعد ذلك، رجع. وبقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم الى ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. مكثوا 10 سنين في ديار الغربة، 10 سنين، 10 سنين وهم في ديار الغربة. وبعد ما يرجع جعفر، يرجع جعفر، يرجع بعد غزوة خيبر مباشرة، ويفرح رسول الله بقدومه، يقول والله ما أدري بأيهما أنا أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. طيب إيه المكافأة؟ إيه المكافأة مدام الفرح بقدوم جعفر؟ هذه الفرحة الغامرة، قطعة أرض بقى، ولا مكان يبني عليه برج، ولا سيارة، ولا مخصص، أبدا. أعطاه فرصة أخرى ليعمل لهذا الدين، فسيره أو صيره قائدا من قواد مؤتة، ويقتل جعفر، وينطلق رسول الله إلى امرأته أسماء، ويقول أين أبناء أخي؟ فتأتيه بهم، فيقبلهم رسول الله ويشمهم ويبكي. فتقول أسماء فخشيت أن أسأله عن جعفر خشية أن أسمع ما أكره. فلما رأيته أجهش بالبكاء، قلت يا رسول الله أبلغك عن جعفر وإخوانه أو أصحابه شيء؟ قال لا، غير أني رأيته الليلة يطير في الجنة وله جناحان مضرجان بالدم. ثم قال لعبد الله ابنه يا عبد الله، والحديث صحيح، إن أباك ملك يطير مع الملائكة في الجنة. ماذا قدم جعفر؟ قدم قليلا ليحظى بجنة عرضها السماوات والأرض. وهذا بركة الثبات على المنهج، فكما ثبت في أول طريقه ثبته الله حتى لقي الله ثابتا في غزوة مؤتة رضي الله عنهم. ولنا مع هذا الجيل المبارك وقفات، نسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا وإياكم بأدبهم، وأن يعلمنا وإياكم علمهم، وأن يرزقنا وإياكم ثقتهم وثباتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.